بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه: قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه له والعمل له عبادة واستعانة. فصل. قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الصورة هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلوات، لا صلاة إلا بها، وهي الكافية، تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها. نعم. والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، استهل رحمه الله تعالى هذا الفصل ببيان مكانة هذه السورة، سورة الفاتحة، التي هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وذكر رحمه الله تعالى جملةً من أسماء هذه السورة، وهي أسماء، وهي أعلام وأوصاف، أسماء لهذه السورة وأوصاف تدل عليها، أوصاف لهذه السورة تدل عليها هذه الأسماء. فقوله أم القرآن لأنه اجتمع فيها إجمالاً ما جاء في القرآن تفصيلا، والسبع المثاني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل صلاة، بل في كل ركوع من كل صلاة. وتسمى القرآن العظيم لأنها جمعت ما حواه القرآن العظيم تفصيلا. وهذا لفظ حديث صح في البخاري وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وتسمى فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها، وتسمى الشافية لما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من الشفاء العظيم، وتسمى أيضا الكافية، وذلك ومعنى ذلك ما ذكره رحمه الله بقوله: تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها منها، أي أنها تكون عوض عن غيرها ولا يكون غيرها عوض عنها. نعم. والصلاة أفضل الأعمال، وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح، أفضل كلمها الطيب وأوجبه القرآن، وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجود، كما جمع بين الأمرين في أول سورة أنزلها على رسوله، حيث افتتحها بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وختمها: واسجد واقترب. فوضعت الصلاة على ذلك، أولها القراءة وآخرها السجود. ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. والمراد بالسجود الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم للإمام، وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده. أول ما يبتدأ به كالتقدمة، وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين والدعاء والسلام على الحاضرين، فهو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مراده رحمه الله بذلك بيان مكانة السجود من الصلاة، وأنه أفضل أعمال الصلاة، كما أن التلاوة ولا سيما تلاوة الفاتحة أم القرآن أفضل كلمها الطيب، والصلاة مكونة من كلم طيب أوجبه أم القرآن، وعمل صالح أوجبه السجود. وبين مكانة ذلك من أولا السورة التي أنزلت على النبي، أو أول سورة أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت بإقرأ وختمت بالسجود، والصلاة وضعت على ذلك، أولها القراءة وآخرها السجود. ويدل على مكانة السجود قول الله عز وجل في صلاة الخوف: فإذا سجدوا. المراد فإذا سجدوا أي أدوا الركعة كاملة، المراد بقوله فإذا سجدوا أي أدوا الركعة كاملة، لكن سميت الركعة كاملة بالسجود لكون السجود أعظم الأعمال وأوجب الأعمال التي في الركعة. ولهذا لما تنازع العلماء أيما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام أو هما سواء، على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره، كان الصحيح أنهما سواء، القيام فيه أفضل الأذكار والسجود أفضل الأعمال، فاعتدلا. ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، يجعل الأركان قريبا من السواء، وإذا أطال القيام طولا كثيرا، بدون الواو، إذا أطال القيام طولا كثيرا كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الكسوف، أطال معه الركوع والسجود، وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود وأم الكتاب، كما أن وإذا اقتصد فيه، الضمير يعود على ماذا؟ نعم، لا، القيام، وكانت القراءة فيها. وإذا اقتصد فيه أي في القيام تقدم ذكره، اقتصد في الركوع والسجود. نعم. وأم الكتاب كما أنها القراءة الواجبة، فهي أفضل صورة في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفضائلها كثيرة جدا. وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري، رواه ابن ماجة وغيره، أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع عندكم. رواه ابن ماجة، وفي المخطوطتين ابن أبي حاتم، وهو ليس موجودا في سنن ابن ماجة، الأقرب أن الصواب كما في المخطوطتين: رواه ابن أبي حاتم وغيره، رواه ابن أبي حاتم وغيره أن الله. نعم. وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري، رواه ابن حاتم وغيره، رواه ابن أبي حاتم وغيره أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين. نعم، يعني القرآن كله جمع في الفاتحة، لأن الفاتحة أم القرآن، ومعنى ذلك أنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فكل ما في القرآن موجود في الفاتحة إجمالا، وفي القرآن فصل ما أجمل في الفاتحة. فهذا يبين مكانة هذه السورة العظيمة. ثم السورة التي هي سورة الفاتحة جماعها في هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. فدل ذلك على أن هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين فيهما جماع الدين كله، لأن الدين يتكون من أمرين: غاية وهو العبادة، أو وهي العبادة، ووسيلة وهي الاستعانة. قد جمع بين هذين الأصلين اللذين عليهما قيام الدين في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهما عهد متكرر وميثاق بين العبد وبين ربه، يتكرر فرضا واجبا 17 مرة. هذا العهد والميثاق يتكرر 17 مرة من المسلم في الصلاة المكتوبة. وأما النوافل فإن تكراره فيها لا حد له بحسب حظ العبد ونصيبه من النوافل. والعبد يعاهد الله بأن يعبده ولا يعبد غيره، وأن يستعين به ولا يستعين بغيره. ولهذا من يقول أو يقرأ هذه السورة دون فهم منه لما دلت عليه ربما وقع في أمور تناقض هذا العهد. ولهذا يوجد في بعض من يقرأ الفاتحة من يقرأها ثم ينقضها، فيقول إياك نعبد ويكون منه عبادات مصروفة لغير الله، ويقول وإياك نستعين ويكون فيه استعانة بغير الله. فإياك نعبد وإياك نستعين عهد وميثاق بين العبد وبين الله أن يعبد الله ولا يعبد غيره، وأن يستعين به سبحانه ولا يستعين بغيره. نعم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث إن الله تعالى يقول، حديث قسمة الصلاة لعلها ساقطة عندكم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة أن الله تعالى يقول، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة أن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد ثبت بهذا النص أن هذه الصورة منقسمة بين الله وبين عبده، وأن هاتين الكلمتين مقتسمة الصورة، فإياك نعبد مع ما قبله لله، وإياك نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل. ولهذا قال من قال من السلف نصفها ثناء ونصفها مسألة، وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. نصفها ثناء ونصفها مسألة، وهي كما علم 7 آيات. ولهذا نقلت لكم قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال 3.5 آيات لله و3.5 آيات للعبد. 3 الآيات الأول ثم قوله إياك نعبد هذا نصف آية، هذا لله ثناء وتعظيم وتمجيد، و3.5 آيات للعبد بدءا من قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة. فنصفها ثناء وهو لله، ونصفها مسألة وهو للعبد. ولعلكم تعرفون قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه لا يحسن القراءة، وأخبر أنه لا يحسن القراءة، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرشده إلى أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأخبر أنها تجزيه إذا كان ليس عنده قدرة على القراءة. ماذا قال الرجل؟ ماذا قال الرجل؟ قال وهو يفهم المعنى، قال هذا لربي فما لي، هذا لربي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، هذا لربي فما لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وارحمني واجبرني، أو كما جاء في الحديث علمه الدعاء. فكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عوض عن الفاتحة لمن لم يقدر على الفاتحة أيضا منقسم مثل الفاتحة، منقسم مثل الفاتحة، أوله ثناء وتمجيد وتعظيم، وآخره سؤال ودعاء، أوله لله وآخره للعبد. وهذا الرجل الذي ما كان يحسن الفاتحة كان من توفيق الله له عنده هذا الفقه، قال هذا لربي الذي هو الثناء فما لي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يضيفه إلى هذا الثناء. نعم. وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل صلاة، فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه، إذ إيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه، ليس إيجابا لمجرد لفظ لا معنى له، فإن هذا لا يجوز أن يقع، بل إيجاب ذلك أبلغ من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة، فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب أو القلب والبدن، بل أوجب دعاء الله عز وجل ومناجاته وتكليمه ومخاطبته بذلك ليكون الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى بالقلب وبسائر الجسد. يعني عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا قول أوجبه الله، يعني لم يكتف منا باعتقاد ذلك والإيمان به في القلب والإقرار به، بل أوجب علينا أن نقول قولا متكررا 17 مرة في اليوم والليلة على سبيل الإيجاب، وأما على سبيل الاستحباب فلا حد لذلك ولا عد بحسب حظ العبد ونصيبه من النوافل. هذا الذي نقوله بألسنتنا إياك نعبد وإياك نستعين يفيد أن إيجاب الاستعانة علينا والعبادة ليس شيئا يضمر في القلب ويعتقد، بل أيضا اللسان يقر بذلك ويتكرر إقراره بذلك، ثم الجوارح تعمل تبعا لهذا الإقرار. ولعل هذا يمكن أن ينتزع منه فائدة مهمة جدا، وهي أن الأذكار الشرعية الموظفة الراتبة ليست أقوال هكذا تقال لا معنى لها أو لا مقصد تحققه، بل الأذكار المأثورة الشرعية الموظفة منها والمرتبة بحسب الأوقات وغيرها، هذه كلها تجدد الإيمان، تجدد الإيمان وتمتن الاعتقاد وترسخ الدين، فلا يزال العبد يجدد هذا التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين، كل مرة يحصل هذا التجديد وهذه المعاهدة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإنما يتحقق هذا التجديد باستحضار العبد المعنى، استحضار المعنى وعقله للدلالة، أما إذا كان يقرأ ولا يعي فلا يتحقق هذا المقصود. مثل ذلك قوله في السورة اهدنا الصراط المستقيم، كثير من الناس والعوام يقرأها ولا يستحضر أنه دعاء يدعو الله به، ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد عدار رحمه الله ينبغي أن ينبه العوام أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، أن كثير منهم يقرأ مجرد آيات تقرأ في هذا الوقت، بينما الأصل أن يتنبه الناس أن هذا دعاء يستحضر أنه يدعو الله بعد أن أثنى على الله ومجد الله وعظم الله بدأ يدعوه. وانظر التفاتة ذاك الأعرابي الذي لم يكن يحسن أن يقرأ الفاتحة، لما علمه التسبيح والتهليل عرف أنها ثناء لله، قال وما لي، هذا لربي فما لي. فبعضهم يقرأ اهدنا الصراط المستقيم ولا يستحضر أن هذا دعاء، شاهد القول أن هذه الكلمات إياك نعبد وإياك نستعين تجديد لهذا العهد والميثاق بأن يعبد الله ولا يعبد غيره وأن يستعين به سبحانه وأن لا يستعين بغيره. نعم. وقد جمع بين هذين الأصلين إيجابا وغير إيجاب في مواضع كقوله في آخر سورة هود فاعبده وتوكل عليه، وقول العبد الصالح شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقول إبراهيم والذين معه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقوله سبحانه وتعالى إذ أمر رسوله أن يقول كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، فأمر نبيه أن يقول على الرحمن توكلت وإليه متاب كما أمره بهما في قوله فاعبده وتوكل عليه، والأمر له أمر لأمته، وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك. لعل والله تعالى أعلم ثمة كلمة يعني ساقطة هنا، والأمر له أمر لأمته، وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيره أمر لأمته، وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيره أمر لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله. نعم. وأمره بذلك في أم القرآن وفي غيره أمر لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله، ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هو بأمر من الله بخلاف من يفعل ما لم يؤمر به وإن كان حسنا أو عفوا، وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواهم وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به بغيره كالمنحرفين عن الصراط المستقيم. وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته، مثل قوله في الأضحية اللهم هذا منك ولك، فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة، وقوله لك هو معنى العبادة، ومثل قوله في قيامه من الليل لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون إلى أمثال ذلك. نعم. هنا حقيقة لفتة جميلة وعظيمة يلفت إليها شيخ الإسلام، يقول وإلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته. إلى هذين الأصلين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عبادته وأذكاره ومناجاته، ينبهك بذلك أن تلحظ هذا الملحظ، الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع هذين الأصلين العبادة والاستعانة، وضرب على ذلك مثلين. الأول قوله في الأضحية عند ذبحها اللهم منك ولك، منك ولك، منك أنت المتفضل به والمعين على وجوده والميسر له، فهذا يتعلق بماذا؟ بالاستعانة والتوكل. وقوله ولك ولك هذا يتعلق بجانب العبادة، أي أذبحه متقربا به لك وحدك. ولهذا أيضا التسمية عند الذبح عندما تقول بسم الله، عندما تقول بسم الله الباء الاستعانة. ولهذا قال العلماء الشرك الذي يكون في الذبح نوعان، ما يقع من شرك في الذبح نوعان، شرك في الاستعانة، شرك من جهة الاستعانة، كمن يعني يقول عند ذبحه باسم المسيح أو باسم فلان أو باسم علان، فهذا شرك في باب الاستعانة. والنوع الثاني شرك في باب العبادة، عندما يذبح ذبيحة قربة لغير الله، لقبر أو ضريح أو غير ذلك، فما يقع من شرك في الذبح مناقض إما لقوله منك أو مناقض لقوله ولك، فهو نوعان: شرك عبادة وشرك استعانة. قال: اللهم منك ولك، فإن قوله منك هو معنى التوكل والاستعانة، وقوله لك هو معنى العبادة. قال: ومثله قوله في قيامه من الليل، قوله في قيامه من الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هنا والله تعالى أعلم دخل حديث على حديث، والذي جاء في قيام الليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الذي في حديث ابن عباس في قيام الليل. وجاء في حديث آخر وهو أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، وليس له تعلق بقيام الليل، كان يقول في دعاء: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهنا دخل حديث على حديث. وموضع الشاهد هنا في قوله لك أسلمت وبك آمنت، ثم قوله وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. قوله لك أسلمت وإليك أنبت هذا عبادة، وقوله عليك توكلت وبك خاصمت هذا استعانة وتوكل. نعم. إذا تقرر هذا الأصل في هذين الموضعين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنة: إما أن يأتي بهما. عندي فإن الإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنة. نعم. إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة هي القسمة الممكنة. الممكنة هي القسمة الممكنة: إما أن يأتي بهما، وإما أن يأتي بالعبادة فقط، وإما أن يأتي بالاستعانة فقط، وإما أن يتركهما جميعا. ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة، بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام، وهم المقصودون هنا بالكلام. قسم يغلب نعم عليه. نعم، يعني يقول الأقسام الممكنة في واقع الناس من حيث العبادة والاستعانة أربعة أقسام: إما أن يأتي بهما أي بالعبادة والاستعانة، وهذا خير الأقسام، وإما أن يأتي بالعبادة أي بدون الاستعانة، وإما أن يأتي بالاستعانة أي بدون العبادة، وإما أن يتركهما جميعا لا عبادة ولا استعانة. ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة، بل أهل الديانات هم أهل هذه الأقسام، وبدأ يفصل ذلك. قال: قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص لله تعالى واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونية. لكن وكلماته عندكم الكونية في بعض النسخ الدينية، وكلماته الدينيات، وهذا هو الذي يقتضيه السياق في اتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الدينيات. أما كلمات الله الكونية فلا يخرج عنها أحد. واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الدينيات

وابن القيم رحمه الله تعقبه في مواضع من الكتاب على ما وقع فيه من خلل وتقصير، وبين الحق والصواب في ذلك. نعم. وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وفي تعقبه قال في أحد المواضع قال أبو إسماعيل حبيب إلينا والحق أحب، كان يتعقبه في كل ما يراه من خلل أو خطأ في الكتاب. نعم. فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وأهل الدين منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة وأهل الدنيا منهم وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما قال هم فريقان أهل دين وأهل دنيا، فأهل الدين منهم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون غير الله، وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهون من العاجلة بما يعتقدونه من الأسباب. نعم. واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه. نعم. فصل. قال الله عز وجل في أول الصورة الحمد لله رب العالمين، فبدأ بهذين الاسمين الله والرب، والله هو الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بالعبادة، ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة. ولهذا الآن عرفنا يعني مكانة إياك نعبد وإياك نستعين وأنها جماع الدين كله. هنا ينبه رحمه الله على فائدة أيضا ثمينة، السورة سورة الفاتحة صدرت باسمين لله، الله والرب، الحمد لله رب العالمين، فصدرت سورة الفاتحة بهذين الاسمين الله والرب. الله معناه الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بماذا؟ بالعبادة، لأن الله معناها الإله المعبود، فهذا الاسم أحق بالعبادة، فهو متعلق، فإياك نعبد متعلق باسم الجلالة الله. والرب ولهذا يقال، لاحظ قال العبادة تتعلق باسمه الله، ولهذا يقال الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، لأن العبادة تتعلق بهذا الاسم. والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، ولهذا دائما المسألة والاستعانة يأتي فيها ماذا؟ اسم الرب، ربي ربي ربي في الدعاء في الدعوات. أما هنا في العبادة سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. نعم. ولهذا يقال رب اغفر لي ولوالدي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب، فالاسم الأول يتضمن غاية العبد. هذه لفتات عظيمة جدا من شيخ الإسلام رحمه الله في فقه الأدعية وفقه الأذكار، لفتات عظيمة وجاءت يعني منثورة في ثنايا كتبه رحمه الله تعالى، وهي جديرة بأن يقف عندها طالب العلم وأن يتأملها جيدا وأن يفيد منها. نعم. فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له. فالاسم الأول الذي هو الله، اسم الأول الذي هو الله يتضمن، نعم، يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله، وهو عبادة الله. والاسم الثاني الذي هو الرب، نعم، والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه، وهو أن يربه ويتولاه وأنه يربيه ويتولاه، وهو أنه يربيه ويتولاه، مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية، والربوبية تستلزم الألوهية أيضا. الأول الثاني يدخل في الأول، الرب يدخل في الإله، الربوبية تدخل في الألوهية، لأن الألوهية تتضمن الربوبية. من عبد الله لم يعبده إلا بعد أن عرفه، فالعبودية أو العبادة الألوهية تتضمن الربوبية. قال والربوبية تستلزم الألوهية، معنى ذلك أن من عرف الله يلزمه أن يعبد الله، لكن هل كل من عرف الله عبده وأخلص الدين له؟ الجواب لا، فالربوبية تستلزم الألوهية، أما الألوهية فإنها تتضمن الربوبية، بمعنى أن من عبد الله لم يعبده إلا عن معرفة منه بربه. نعم. والاسم الرحمن يتضمن كمال في بعض النسخ والاسم الثالث الرحمن، لأن السورة بدأت بالحمد لله رب العالمين الرحمن، هذا الاسم الثالث. والاسم الثالث الرحمن يتضمن كمال المتعلق. الآن لو تتأمل، يعني الإله الله يتضمن العبودية والخضوع والذل والانكسار والامتثال إلى آخره. الربوبية يتضمن معنى الخلق والتدبير والخفض والرفع والعطاء والمنع، والرحمن يتضمن معنى البر والجود والإحسان والإنعام والإكرام. قال والاسم الثالث الرحمن يتضمن كمال التعلقين، وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه. أيضا هذه فائدة ثمينة، الرحمن الذي هو الاسم الثالث يتضمن كمال التعلقين المستفادين من الله الرب التعلق الذي فيه هو العبادة، والرب التعلق الذي فيه هو الاستعانة، والله التعلق الذي فيه هو العبادة، والرحمن يتضمن كمال التعلقين بوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخرى، بمعنى أن من حقق وكمل وتمم التعلقين استعانة وعبادة فاز برحمة الله وظفر برحمة الله سبحانه وتعالى. فمن حقق التعلقين فاز بالرحمة ونالها. ولهذا أيضا لاحظ، قلنا أن الله يتعلق به من السورة ماذا؟ إياك نعبد. الرب يتعلق به في السورة ماذا؟ وإياك نستعين. الرحمن يتعلق به في السورة اهدنا الصراط المستقيم، لأن من كان كذلك رحمه الله وهده إلى الصراط وثبته عليه إلى أن يدخله جنات النعيم فهي أمور مترابطة. انظر هذا المعنى الآن في الآية التي سيذكرها رحمه الله بقوله ولهذا قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لاحظ هذه المقولة العظيمة، الرحمن هو ربي لا إله إلا هو، الرحمن هو ربي لا إله إلا هو، ففيه وصف الحالين، يعني من حقق الاستعانة بالله والتوكل عليه وحقق العبادة كان من أهل الرحمة التي خصها الله سبحانه وتعالى بأوليائه المتقين. قال فذكر هنا الأسماء الثلاثة الرحمن وربي والإله، وقال عليه توكلت وإليه متاب كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن، لكن بدأ هنا بسم الله، ولهذا بدأ في الصورة بإياك نعبد، فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة لأن تلك الصورة فاتحة الكتاب وأم القرآن، فقدم فيها المقصود الذي هو العلة الغائبة، فإنها العلة الغائية. العلة الغائية العبادة، والعلة الفاعلية الاستعانة بالله تبارك وتعالى. وقد بسطت هذا المعنى في مواضع في أول التفسير وفي قاعدة المحبة والإرادة وفي غير ذلك. نعم، لاحظ الآن هذه الأسماء الثلاثة التي صدرت بها السورة وأيضا جمعت في الآية التي ذكر رحمه الله: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت. اسمه تبارك وتعالى الله، اسمه الله فيه التأليه منهم له، لأن فيه العبودية، فيه العبودية منهم أي من العباد لله سبحانه وتعالى. والربوبية ماذا؟ والربوبية منه لهم، التأله منهم له، والربوبية منه سبحانه وتعالى لهم، لأن الربوبية هي التربية، منه تبارك وتعالى لهم. والرحمة التي دل عليها اسمه الرحمن سبب واصل بينه وبين عباده، سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل الرسل، وبها أنزل الكتب، وبها ثبتهم على الصراط المستقيم، وبها أدخلهم جنات النعيم. نعم. فصل. ولما كان علم النفوس، ولهذا قال العلماء عن هذه الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم، قالوا هذه أصول الأسماء الحسنى والصفات العليا، بمعنى أن الأسماء الحسنى والصفات العليا راجعة كلها إلى هذه الأسماء الثلاثة: الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم. فصل. ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود وقصدهم لدفع حاجيتهم العاجلة قبل الآجلة، كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته، وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه. ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الذي هو المقصود المستلزم للإقرار للإقرار بالربوبية. وقد أخبر عنهم أنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه. وقال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فأخبر أنهم هذا كله الآن استعانة وإخلاص في الاستعانة والالتجاء إلى الله وحده، يخلصون لله عز وجل. قال: فأخبر أنهم مقرون بربوبيته، وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعاء. يعني هؤلاء المشركون عندهم في جانب الربوبية إقرار، يقرون بالربوبية كما قدم في الآية: لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. عندهم أيضا إخلاص في اللجوء والعبادة والدعاء متى؟ إذا مسهم الضر. ولهذا يقول: وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر، في دعائهم واستعانتهم، في الأمرين الدعاء والاستعانة، هذا وقت الشدة. ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم، في حال حصول أغراضهم مثلا من النجاة، السلامة من المصاب والأمر المخوف، إذا حصلت النجاة رجعوا إلى الشرك. وهذا من عجيب أمرهم. الواجب على هؤلاء أن يتعظوا ويأخذوا العبرة من هذا الأمر. إذا ركبوا في الفلك ما الذي يحدث؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. انظر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر أي أيها المشركون ضل من تدعون إلا إياه، لا يبقى في عقولكم إلا الله، كل ما من كنتم تدعون ومتسألون لا يوجدون أصلا في عقولكم، ولا تفكرون فيهم، لا يكون في عقولكم وتفكيركم إلا من اللجوء إلى الله، ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. طيب الآن وأنتم في البر تفكروا وخذوا العبرة، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الآن خرجتم من البحر وأحسستم كأنكم سلمتم من ورجعتم للشرك، ألا تعقلون؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، أي وأنتم في البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أمر ثالث، أو يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر، تذكرون حاجة مصلحة تجارة وترجعون تركبون البحر مرة أخرى ويأتيكم أيضا المصاب مثل الأول أو أشد، أو يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. إذن أنتم لا غنى لكم عن الله، لا في بر ولا في بحر. ولهذا عكرمة بن أبي جهل وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح، فر وركب البحر، ولما ركب البحر أتت أمواج وكادوا يغرقون، فأصحاب السفينة ملاكها قالوا لمن فيها أخلصوا أخلصوا، لا ينجيكم هنا إلا الإخلاص، أخلصوا لا ينجيكم إلا الإخلاص. فقال عكرمة لئن كان لا ينجينا هنا إلا الإخلاص فلا ينجينا في البر إلا الإخلاص، لله علي عهد إن أنجاني من هذه لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيما، أو كلاما هذا معناه. وفعلا نجاه الله وأخذ يتسلل لأنه مهدر دمه، أي واحد من المسلمين يراه سيقتل مباشرة، فأخذ يتسلل إلى أن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يده وأسلم. نعم. وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية، وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية، وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون، وهؤلاء من جنس الملوك، وقد ذم الله عز وجل في القرآن هذا الصنف كثيرا. ما معنى قوله وهؤلاء من جنس الملوك؟ من جنس الملوك يعني يشبهون الملوك. قال أرباب الأحوال المتعبدة من المتصوفة أرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون. هذه الأحوال التي يمدهم بها وبها يتصرفون قال هي من جنس الملوك. ما معنى ذلك؟ الملك الذي يكون في الدنيا هل هو عطية لا يعطيه الله إلا للأصفياء الأنقياء الصالحين؟ الملك يعطيه الله البر والفاجر، المؤمن والكافر، الظالم والعدل، فكونه أعطي ملكا وصار تحته خلق هو الرئيس لهم أو الملك وكلهم رهن إشارته ويهابونه ويخافونه إلى آخر ذلك، كون الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك ليس دليلا على ماذا؟ على ولايته أو صلاحه. فقوله هؤلاء من جنس الملوك يعني ما يعطيهم الله من أمور أو أحوال أو أشياء من هذا القبيل ليس الدليل على صلاح أحوالهم أو مكانتهم عند الله، بل هم من جنس الملوك. ولهذا ابن القيم يقول في أحد كتبه يقول الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر، الحال كالملك يعطاه البر والفاجر والمؤمن والكافر. نعم. وقد ذم الله عز وجل في القرآن هذا الصنف كثيرا، فتتبر هذا فإنه تنكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها، وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية. وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة، وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به، والله سبحانه أعلم. نعم، يعني ينبغي أن يعرف، وأيضا يعرف الفرق بين الحقائق الكونية القدرية وهذه تعلقها بالربوبية استعانة وتوكلا واعتمادا على الله ودعاء، والحقائق الدينية الشرعية الإلهية وهذه تعلقها بجانب العبادة إخلاصا للدين، إخلاصا للدين وإفرادا لله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وبقي لنا مجلس واحد نتمه غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.